رضا بن عطية يسأل: هل يجوز رد المبلغ المستلف بأي عملة أخرى غير المستلف بها باتفاقكما معا وبسعر التسليم الآن؟